الله الرحمن الرحيم. كنا اكملنا بالامس الحديث عن موجبات الغسل، وذكر الحنابلة من موجبات الغسل العلاج في البهيمة، فما دليلهم؟ انه ايه العموم. طيب القول الثاني، والراجح انه يوجب الاغتسال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واسلام كافر. الدليل الأقرب. أحسنت. يقول الشيخ: ومن لزمه الغسل لم يقرأ القرآن إلى آخره. عبد الرحمن، من هم الذين يلزمهم الغسل؟ ممتاز. حكم قراءة القرآن للجنوب؟ والأقرب أنه لا يقرأ. أيوة. نعم. والراجح هو الأقوى، أنه لا يقرأ، يعني اعتمادا على إيش؟ ما هو أقوى دليل يعني؟ إذن صار الأقرب أنه يقرأ. أحسنت، صحيح. طيب، من أفاق من جنون هل يسن له الوضوء أو الغسل؟ طيب، الغسل. الدليل تكرر رأيه، صحيح. فالإفاقة من جنون كذلك قياسا على الإغماء. طيب، سأل أمس أحد زملاء، قال الإفاقة من بنج العملية يسن أن يغتسل؟ يلحق بالمغمى عليه، لأنه من جنس الإغماء. قوله رحمه الله تعالى: يغسل يديه ثلاثا، هذا في أي حديث يا ميمون يا محمود؟ طيب، وهل هو مذكور في حديث عائشة؟ طيب، قوله ولوثه يا فجر، ما مقصود المؤلف وما لوثه؟ إسلام؟ وهو مذكور في حديث عائشة، وحديث ميمونة لم يذكر فيه. طيب، فيقول: ويتوضأ، حكم الوضوء، حكم الوضوء، حكم الوضوء قبل الغسل. مستحب، صحيح. أحسنت. وهو مذكور في حديث عائشة أو ميمونة؟ في الحديثين، صحيح. ما هو المجزئ على القول الراجح؟ ما ما هو الغسل المجزئ على القول الراجح؟ لا ما يكفي. ايوه صح. والمجزئ عند الحنابلة يعمم البدن. صحيح. طيب حكم المضمضة والاستنشاق القول الراجح أنه الوجوب أنهما السنة، لأن لو تركهما عمدا لم يضر. متى يسن للجنب أن يتوضأ؟ شوف خالد كان في احد يرفع المكيف حر. طيب حسن. في غير سياق الاغتسال اسمك عدنان عند النوم متى يسن مع الوضوء غسل الأذى؟ نعم في جميع المواضيع وعلى القول الصحيح فقط عند النوم دون الأكل ومعاودة العضو. أحسنت. هذا محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورفع درجته: باب التيمم. التيمم في لغة العرب هو القصد، وفي الاصطلاح هو ضرب اليدين بالأرض ومسح الوجه للتطهر. وكما تقدم هذا التعريف أوضح وأدل على المقصود من قولهم ضرب مخصوص على مكان مخصوص لغرض مخصوص. قوله رحمه الله تعالى: وهو بدل طهارة الماء. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في مشروعيته أحد من أهل العلم. فأما الكتاب فقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما الإجماع فهو محكي من غير واحد من أهل العلم. وقوله وهو بدل طهارة الماء إشارة إلى أن التيمم بديل عن الوضوء وبديل عن الغسل، وفي هذا دليل على أن الشارع يجعل البدائل من غير جنس المبدل منه. وقوله هنا وهو بدل طهارة الماء تتعلق بهذه العبارة مسألة هل التيمم رافع أو مبيح، وهذه المسألة من المسائل الرئيسة في باب التيمم لما يترتب عليها من مسائل كثيرة كما سيأتينا اليوم. فالجمهور يرون أن التيمم مبيح وليس برافع، وسدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولو كان التيمم رافع لم يحتج إلى مس الماء بالوضوء أو الغسل إذا وجده. القول الثاني أن التيمم رافع مؤقت إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء فإذا وجد الماء بطل التيمم، وسدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فكما أن الماء نزل علينا وينزل عليكم من السماء ليطهركم به، فكذلك التراب مشروع للتطهير أو مشروع التيمم به ويحصل به التطهير. وأيضا دل عليه قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وهو يكاد يكون، وهذه الآية تكاد تكون نص في المسألة. والراجح هو القول الثاني أن التيمم رافع وليس بمبيح فقط. ويترتب على هذه المسألة فروع كثيرة، كما أنه يترتب على قول الجمهور ضيق وحرج شديد، وانقلب التيمم من كونه رخصة للتوسعة إلى أن يصبح سببا للضيق والحرج، وهذا يتنافى مع مقصود الشارع من شرع التيمم. ثم بدأ المؤلف به شروط التيمم فقال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. هذا هو الشرط الأول من شروط التيمم، أن لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت. وعلل هذا أن التيمم إنما هو رافع وليس إنما هو مبيح وليس برافع، وشرع للضرورة، والضرورة تتقيد بقدرها وهي تكون بعد دخول الوقت. كما نقول تماما في المستحاضة، فإن تطهر المستحاضة على خلاف الأصل لدوام خروج الناقض، ولهذا جعل الشرع طهارتها متعلقة بدخول الوقت. والقول الثاني أنه لا يشترط دخول الوقت، بل يجوز أن يتيمم الإنسان متى أراد ذلك، لأن التيمم رافع وليس بمبيح. وهذه هي المسألة الأولى التي تنبني على الأصل السابق: هل التيمم رافع أو مبيح. ثم ذكر المؤلف الشرط الثاني فقال: وعدم الماء. الشرط الثاني أن يعدم الماء، وعبارة المؤلف غير دقيقة ويخرج منها مسائل كثيرة. ولو قال المؤلف تعبيرا عن الشرط الثاني عدم القدرة على استعمال الماء لكانت عبارة دقيقة كافية. وعدم القدرة على استعمال الماء يشمل ما إذا كان السبب عدم وجود الماء، أو إذا كان السبب المرض، أو إذا كان السبب الحبس، أو إذا كان السبب ارتفاع ثمن الماء، أو أي سبب يمنع الإنسان من استعمال الماء. إذن الشرط الثاني صوابه أن يقال عدم القدرة على استعمال الماء، ولما كان هذا الشرط من أهم الشروط جعل المؤلف يفصل في أحكام هذا الشرط ويذكر فروعا كثيرة باعتباره أهم الشروط بالنسبة للتيمم. لذلك قال: أو زاد على ثمنه كثيرا. إذا زاد ثمن الماء على ثمن مثله في مكانه زيادة كثيرة فإنه لا يلزم المسلم أن يشتريه، بل له أن يتيمم مع القدرة على شراء الماء، فمجرد ارتفاع الثمن يعفي المسلم من شراء الماء ويبيح له التيمم، وكما قلت مع القدرة على الشراء. والقول الثاني أنه إذا تمكن من الشراء بثمن ولو كان زائدا لكنه لا يجفف بماله فإنه يلزمه الشراء. واستدل أصحاب هذا القول بأن القاعدة المتفق عليها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهنا لا يتم الواجب إلا بشراء هذا الماء وهو يتمكن منه فيجب عليه أن يشتري هذا الماء. فعلى القول الثاني يكون المنظور للمشتري لا للمشترى، وعلى المذهب يكون النظر للمشترى لا للمشتري. فهل ينظر في مثل هذه المسائل للشيء الذي سيشتريه الإنسان مما لا يمكن أداء الواجب إلا به، أو ينظر لحال المشتري؟ ويجب أن يكون كما قلت مرارا الفقيه مضطرب في كثير من القواعد. مثلا نظير هذه المسألة تماما حكم الحج في حملة مرتفعة الثمن إذا لم يجد إلا هي، ما حكمها؟ هل يلزمه لأنه يستطيع بلا إجحاف أو لا يلزمه؟ هذه المسألة نظير تلك المسألة. فمن قال يلزمه أن يشتري الماء في هذه الصورة كذلك يلزمه أن يحج مع حملة ولو كانت مرتفعة ثمن إذا لم يجد غيرها. كثير من الفقهاء يفصل بين مسألتين فيرجح في هذه المسألة وجوب الشراء لمن استطاع ويمنع في تلك المسألة ولا يلزمه بالحج إذا كان الثمن مرتفعا ولو كان مستطيعا. والأقرب والله أعلم أنه يلزمه في المسألتين بهذا الشرط ألا يجحف بماله، لأن هذا من الواجبات الشرعية التي يتمكن منها بلا إجحاف، فعليه أن يبذل ماله في تحقيق المقصد الشرعي. وإن كان هذا القول هو القول الراجح لأن المسألة لا تخلو من قوة تردد وليست من المسائل التي يطمئن الإنسان تماما إلى ترجيح القول الثاني فيها، لكن على كل حال هو أقوى من الأول فيما يظهر للإنسان الآن. أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه، تعليل هذا أنه إذا كان الماء بثمن يعجزه لا يتمكن منه فهو يصدق عليه في الحقيقة أنه لا يتمكن من استعمال الماء لعدم التمكن من تحصيله. ولو أن المؤلف كما قلت وضع الضابط العام لم يحتج إلى كثرة التفاصيل السابقة، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه. إذا خاف الإنسان من وجود وتحقق الضرر في بدنه بالمرض نشوءا أو زيادة أو تأخر في البطء أو بطء في الشفاء فإن هذا يسوغ له ترك الماء والتيمم. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ويدل عليه أيضا قصة صاحب الشجة الذي شج في سفرة فسأل الصحابة فأفتوه أنه لا رخصة له فاغتسل ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله لا سألوا، ثم قال كان يكفيه أن يعصب عصابة ويتيمم ويمسح. وهذا الحديث لا شك أن أصول الشرع تدل عليه، لكنه حديث لا يصح وهو حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. ثم قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته. يشير المؤلف بهذا إلى أن الضرر لا يشترط أن يكون في البدن في بدن الشخص فقط، بل يشمل ما إذا كان في بدن الشخص وفي من له حرمة، سواء كان هذا الذي له حرمة من الأقارب أو من الأباعد، سواء كان قريب بالرحم أو صديق أو ليس بقريب ولا صديق. ولهذا أيضا لو أن المؤلف جعل لهذه المسألة قاعدة فقال أنه إذا تضرر من له حرمة في الشرع جاز للإنسان أن يتيمم دفعا للضرر عن هذا الذي له حرمة. فلو كان الماء لا يكفي لشرب البهيمة والوضوء فإنه يتيمم ويدع الماء لشرب البهيمة لأنها لها حرمة، ولو كان الماء لا يكفي لشرب رفيقه ووضوئه هو تركه وتيمم ومكن رفيقه من الشرب. وأما أقاربه وحرمته والمقصود بحرمته الزوجة أو النساء الأقارب فهذا يدخلون من باب أولى. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: أو حرمته أو ماله بعطس أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. وقوله شرع التيمم إنما هو جواب لقوله إذا دخل وقت فريضة إلى آخره، هنا الجواب شرع التيمم. فتبين الآن من خلال ما سبق أن القاعدة الأولى تغني عن هذه التفصيلات وتدل على أنه في أي صورة لا يتمكن الإنسان من استعمال الماء فإنه يتيمم مهما كان السبب وإن تعددت الأسباب. والدليل العام على اشتراط عدم وجود الماء قوله في الآية: فلم تجدوا ماء كما سيأتينا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. إذا وجد الإنسان ماء لا يكفي لجميع الطهارة بل يكفي لبعضها فإنه على المذهب يجب عليه أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أمر الإنسان بالوضوء وهو الآن يستطيع أن يتوضأ ببعض الطهارة بعض أعضاء الطهارة، فعليه أن يأتي به والباقي يتيمم عنه. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتوضأ بعض الوضوء بل يشرع بالتيمم مباشرة. وسدل هؤلاء بأن الماء الذي يكفي بعض أعضاء الطهارة وجوده كعدمه لأنه لم تحصل به الطهارة الشرعية، والله سبحانه وتعالى لم يلزم الإنسان بأن يستعمل طهارتين في آن واحد. والقول الثالث التفريق بين أن يكون الماء يكفي أكثر الأعضاء أو يكفي أقل الأعضاء، فإن كان يكفي أكثر الأعضاء اكتفينا بالماء، وإن كان يكفي أقل الأعضاء لم نكتفي بالماء وعدلنا إلى التيمم. والذي لا إشكال فيه أن القول الأخير هو أضعف الأقوال، لأن الطهارة الجزئية لا يفرق فيها بين قلة وكثرة الأعضاء، فإذا كانت تجزئ في بعض الأعضاء فتجزئ، أو إذا كانت تجزئ في أكثر الأعضاء فتجزئ في أقل الأعضاء كذلك، فلا وجه للتفريق بين عدد الأعضاء التي يمكن أن تغسل. بقينا في القول الأول والثاني، المذهب والقول الثاني، أيهما أرجح، المذهب أو القول الثاني؟ المذهب أنه يجب أن يتيمم يستخدم الماء ثم يتيمم. القول الثاني إيش؟ أي نعم كيف؟ طهارتين. ايوه وهو ضعيف. طيب الان من المرجحات للقول الذي قال به الحنابلة انه عهد في الشرع استخدام بعض الطهارة كما في الجنابة، فانه في الجنابة شرع الوضوء لتخفيف الجنابة وان كان لا يرفع الجنابة، فهذا يعتبر استعمال لجزء من الطهارة. لكن يشكل على هذا أن الشارع الحكيم دل على أن الوضوء يخفف الجنابة وهو مشروع لبعضها، بينما ليس في النصوص ما يدل على أن غسل بعض الأعضاء هو كذلك، ليس في النصوص ما يدل على أنه كذلك مخفف للطهارة أو نافع فيها. ولهذا يقرب والله أعلم أن الإنسان إذا لم يتمكن من إكمال الوضوء لجميع الأعضاء فإنه يترك هذه الطهارة التي لم يدل عليها الشرع وينتقل إلى طهارة التيمم، ويعتبر الآن غير قادر على استعمال الماء لقلته ولأنه لا يكفي أعضاء الوضوء. يعني يقرب هذا والله أعلم. وإن كان المذهب فيه قوة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، لكن شهادة أو اعتبار قضية الوضوء في الغسل تختلف عن غسل بعض الأعضاء. غسل بعض الأعضاء لم يأتي دليل شرعي على اعتباره أو الاعتداد به، وما فائدة أن يغسل وجهه ويديه ثم يتيمم؟ لأنه إذا غسل وجهه ويديه مثلا فطهارة الغسل الآن الطهارة المائية ليس لها قيمة شرعا لأنها لم تكتمل. ومعنى هذا أن التيمم اللاحق هو الذي حصلت به الطهارة، فأي فائدة أن أمره بأمر لا يتحقق منه الغرض الشرعي؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا جرح الإنسان فإنه على مراتب. المرتبة الأولى أن يتمكن من غسل الجرح بلا ضرر، وحكمه واضح، وجوب غسل الجرح، وهي صورة لا يكاد الإنسان يتصور وقوعها، لأن أي جرح فمن الطبيعي أن الماء يضره، لكن إذا افترضنا أن الماء لا يضر هذا الجرح فيجب عليه أن يغسله، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يمسح على هذا الجرح سواء كان الجرح مستتر أو ظاهر، فينتقل من طهارة الغسل إلى طهارة المسح، لأن طهارة المسح طهارة مائية أيضا. فإن لم يتمكن من مسح الجرح البادي أو المستتر فإنه ينتقل حينئذ إلى التيمم، وهذا معنى قول الشيخ: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. واختلف العلماء مع طهارة المسح هل يشرع للإنسان أن يتيمم؟ فمن العلماء من قال طهارة المسح طهارة ناقصة فيجب أن يتيمم مع المسح، ومن العلماء من قال طهارة المسح طهارة كاملة لا يطلب معها التيمم. والشارع الحكيم اعتبر مسح الجوارب والجبيرة مسحا مجزئا فكذلك هنا. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الراجح، وأنه لا يجمع الإنسان بين المسح والتيمم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب طلب الماء في رحله وقربه إلى آخره. هذه المسائل من المسائل المتممة للشرط الثاني، وهي أنه لا يتحقق ولا يصدق عليه أنه عادم للماء إلا بعد طلبه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط للتيمم عدم وجود الماء، وعدم وجوده يكون بعد الطلب. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة المشهور أنهم التمسوا ماء فلم يجدوا، فدلت الآية والحديث على أنه لا يجوز عند عدم حضور الماء في بادئ الأمر التيمم إلا بعد طلبه، يقول: ويجب طلب الماء في رحله وقربه. لم يبين المؤلف حد طلب الماء، إلى أي حد نطلب الماء. وذكر الحنابلة أن معنى قوله في رحله وقربه أي في الأماكن القريبة منه عرفا، وحد الإمام أحمد هذا العرف بقوله ميل، يعني يطلبه في ميل أو ميلين أو ثلاثة، والأميال الثلاثة تقريبا في وقتنا المعاصر تقريبا تساوي 6 كيلووات، 6 كيلووات. فهذا هو التقدير التقريبي لمدى البحث عن الماء فقط 3 أميال. وأظن أن الإمام أحمد أخذ هذا القيد من مجموع ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة طلب الماء، فإن الصحابة المنقول عنهم يدل على أنهم لم يكونوا يتشددوا في مسألة طلب الماء، بل يطلبونه في المكان القريب فقط. وعلى هذا إذا كان الإنسان في مكان قريب من البلد ومعه سيارة ويتمكن من إحضار الماء، فإن النصوص لا تدل على وجوب الذهاب إلى البلد وإحضار الماء، بل له أن يتيمم في مكانه ولو كان يتمكن من إحضار الماء. وكما قلت الآثار عن الصحابة تدل على هذا، فإن عدد منهم كان يتيمم وهو ينظر إلى المدينة بإمكانه الصبر والدخول إليها والوضوء، لكن الشارع أخبر أنه إذا لم نجد الماء فإنه لنا أن نتيمم من غير طلب زائد للماء. وهذه الحقيقة المسألة لا يمكن أن تفهم أو يؤخذ الضابط فيها إلا من الأثار، أما النصوص فهي عامة تحتمل الطلب الشديد والبعيد والقريب، ولا ينضبط هذا إلا بأن ننظر ماذا صنع الصحابة، فإذا نظر الإنسان وجد هذا الأمر. ويؤكد هذا الفهم لآثار الصحابة هذا المروي عن الإمام أحمد، فإن مثله لا يقول مثل هذا التحديد في الغالب إلا منطلقا من آثار الصحابة. ثم يقول رحمه الله تعالى: وبدلالة، أي ويجب عليه أن يطلب الماء بدلالة، بأن يسأل من يثق بمعرفته عن مكان وجود الماء، فإذا دله على مكان وجود الماء وجب عليه حينئذ أن يذهب إلى الماء. وهذه الدلالة أيضا مقيدة بالعرف السابق، فإذا دله على ماء بعيد عرفا فلا يلزمه أن يذهب، وإذا دله على ماء قريب عرفا فإنه يلزمه أن يذهب. فالبعد والقرب العرفي يتعلق بجميع المسائل، يتعلق بجميع المسائل. بناء على كلام المؤلف، لو أن الإنسان بحث عن الماء بحثا جادا ولكنه لم يسأل رفقته عن الماء، مع العلم أن بعضهم يعرف وعنده خبرة بمثل هذا الأمر، فإن هذا يعتبر من التساهل ولم يؤدي الواجب، وعليه أن يعيد الصلاة. هذا ما تدل عليه عبارة المؤلف، وهو مقتضى كلام الحنابلة، لأنه ترك البحث أو ترك جزءا من البحث، وهو البحث بدلالة الآخرين. قال رحمه الله تعالى: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا بحث الإنسان عن الماء ولم يجد الماء ثم تيمم وصلى وتذكر بعد ذلك أن الماء موجود في رحله لكنه نسي مكانه، فإنه عند الحنابلة عليه أن يتيمم ويعيد الصلاة، لأنه لم يفعل الواجب، والله تعالى إنما أباح له التيمم إذا لم يجد الماء، وهو الآن واجد للماء، فلم يسلق عليه أو لم تسلق عليه الرخصة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يعيد، والسبب أنه فعل ما أمر به، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والناسي لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، والناسي لا يستطيع أن يتوضأ بالماء. والقول الثالث وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد: التوقف. توقف. وقد نبهتكم مرارا إلى أن الإنسان يحكي روايات الإمام أحمد التي فيها التوقف، مع أن الفائدة فيها قليلة، ليعرف أولا أن المسألة مشكلة، ثانيا ليعرف أن حقيقة التجرد والبحث تقتضي أحيانا التوقف، فإنه لا يوجد عالم من العلماء إلا وتوقف. أما الذي لا يكاد يتوقف في جميع المسائل فهذا ليس بالضرورة دليل على جودة فهمه للمسائل، بل قد يكون نوع من العجلة. ولهذا لو ذهبت تتبع الأئمة الأربعة لوجدت لهم توقفات كثيرة، وبالذات الإمام أحمد، عنده مسائل كثيرة توقف فيها. وأما قول بعض الأصوليين أن التوقف ليس بقول ينظر إليه أو ينتفع به أو يعد، هذا صحيح، التوقف ليس بقول، ليس بقول يعتد به، لكنه له هذه الفوائد، له هذه الفوائد. ثم قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا نوى الإنسان بتيممه أحداثا بأن نوى رفع حدث البول والغائط والجنابة، فإنه يجزئه، يجزئه هذه النية وترتفع جميع الأحداث. هذا إذا نوى بتيممه الأحداث جميعا. فإذا نوى بتيممه بعض الأحداث دون بعض، بأن نوى طهارة الصغرى دون الكبرى، فإنه يعتبر رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهو الآن لم ينوي رفع الحدث الأكبر. وإن نوى رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر فهي مسألة تقدمت معنا مرارا، فعلى المذهب لا يرتفع إلا الأكبر ويبقى الأصغر لم يرتفع. وعلى القول الثاني أن كل طهارة ترفع الحدث الأكبر فهي ترفع الحدث الأصغر. فهذه القسمة ثلاثية، لا يتصور صورة رابعة، إما أن ينوي الحدثين أو الأصغر أو الأكبر، وعرفنا الآن حكم كل. ثم قال رحمه الله تعالى: أو نجاسة، أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. مفهوم كلام المؤلف أنه إذا نوى بالتيمم أنه عن النجاسة التي لا يتمكن من إزالتها كفت عنه وجاز له أن يصلي. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مشروعية التيمم لإزالة النجاسة. فالحنابلة يرون أن النجاسة التي لا يتمكن الإنسان من إزالتها لوقوع الضرر عند الإزالة يشرع للإنسان أن يتيمم عنها. واستدلوا على هذا بأن التيمم طهارة من الطهارات، وإزالة النجاسة نوع من التطهر، فشرع له التيمم. والقول الثاني أن التيمم لإزالة النجاسة لا يشرع. واستدل أصحاب هذا القول بأمرين: الأول أنه لم يأتي في النصوص ولا في الآثار ما يدل على مشروعية التيمم لإزالة النجاسة، والعبادات توقيفية. الثاني أن الحكمة من إزالة النجاسة معلومة، وهي إزالة الخبث والتطهر، والتيمم لا يقدم ولا يؤخر في هذه النجاسة، بل ما زالت موجودة، بخلاف الحدث، فإن الحدث معنى، وإذا شرع الله أن هذا المعنى يرفع بالتيمم ارتفع بالتيمم لأنه معنى. أما النجاسة فهو شيء حسي موجود. قال رحمه الله تعالى: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. إذا عدم ما يزيل النجاسة فله نفس الحكم، فإلا يتمكن من إزالة النجاسة بأي مزيل، لا بالماء ولا بالأحجار ولا بالفرك، فإنه يشرع له حينئذ أن يتيمم عن هذه النجاسة على القول بمشروعية التيمم. أو خاف بردا، إذا خاف لو توضأ أنه سيصاب أو سيتضرر من شدة البرودة، فإنه له أيضا أن يتيمم ويترك الاغتسال. واستدلوا على هذا أيضا بالنصوص الهامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وبحديث صاحب الشجة. وتقدم معنا أن حديث صاحب الشجة ضعيف، لكن النصوص العامة تدل على صحة هذا القول، لأنه مع وجود البرد الشديد لا يتمكن الإنسان من استخدام الماء. لكن لم يبين المؤلف ضابط هذا الأمر، لم يبين ضابط هذا الأمر. ما هو الضابط في وجود البرد الذي يجوز معه التيمم؟ في ضبط هذه القضية إشكال، في ضبط هذه القضية إشكال، فإنه ليس في النصوص ما يدل على المقدار الذي يجوز معه التيمم. نظير هذه المسألة تماما أن الله أباح للمريض أن يفطر، ولم يأتي في النصوص ما يدل على ضابط هذا المرض. فالجرح الصغير والزكام البسيط يعتبر مرض، والأمراض الكبيرة تليف الكبد والسرطان يعتبر مرض. فأي الأمراض الذي يجوز أن يجوز معه الفطر، وأي أنواع البرد الذي يجوز معه التيمم؟ الأقرب في ضبط مثل هذه القضايا أن يقال أنه أي برد يحصل مع الوضوء به مشقة، يحصل به مشقة ظاهرة، ولا يشترط أن يترتب على الغسل أو الوضوء مرض أو وفاة أو هلاك، بل وجود المشقة كافي في جواز التيمم. أما إذا حصل مع استخدام الماء مرض أو زيادة فيه أو هلاك فهذا مما لا يشك فيه وليس محلا للبحث. قوله أو حبس في مصر فتيمم، إذا حبس الإنسان في غرفة لا يتمكن معها من الوضوء بالماء فله أن يتيمم، لأنه لا يتمكن من استعمال الماء. لكن المؤلف أحب أن يشير بهذه العبارة إلى مسألة أن التيمم لا يختص بالسفر، بل يجوز في السفر والحضر، وهو يشمل كل صورة لا يتمكن معها الإنسان من استخدام الماء. قال رحمه الله تعالى أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. إذا عدم الإنسان الطهارتين الماء والتراب فإنه يجوز له أن يصلي على حالته ولا يجب عليه أن يعيد، لأنه لا يتمكن من استخدام الماء ولا يتمكن من استخدام التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو الآن في هذه الصورة لا يتمكن إلا من هذا الأمر. وهذا المذهب أنه يصلي ولا يعيد هو المذهب الصواب، لأنه أتى بما أمر به، وهو الآن لا يتمكن إلا من هاتين الطهارتين. وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي أنه لا يجوز التيمم إلا على شيء من جنس الأرض. لولا هذه المسألة لم نتصور هذه المسألة، إذ لا يمكن للإنسان أن يعجز عن التيمم في أي مكان، ممكن يتيمم. وهذه المسألة هي التي سيذكرها الآن المؤلف في مسألة شروط ما يتيمم به. نقرأ. طيب، قوله رحمه الله ويجب التيمم بتراب، مقصود المؤلف بقوله ويجب التيمم بتراب يعني لا يصح التيمم إلا بتراب. فالحنابلة يشترطون لصحة التيمم أن يكون على هذا الجزء من الأرض فقط، وهو التراب، دون الحجارة والطين ودون جميع أجزاء الأرض الأخرى. وتدل على هذا بحديث حذيفة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، فنصه صلى الله عليه وسلم على التربة هنا دليل على تخصيصها بالحكم. القول الثاني أنه يجوز التيمم بكل ما هو من الأرض على صعيدها بشرط أن يكون من جنسها، فكل شيء من جنس الأرض يجوز أن نتيمم به. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا تعميم بعد تخصيص. واستدلوا بأن المحققين من أهل اللغة فسروا فتيمموا صعيدا طيبا بكل ما على وجه الأرض. والدليل الثالث أن القول بتخصيص التيمم بالتراب يدخل مشقة البالغة على البلدان التي ليس فيها تراب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويعدم الماء، ولم ينقل أنه كان يحمل معه التراب، فهذا أضعف الأدلة. وهذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله بلا شك، فللإنسان أن يتيمم على الطين والتراب والأحجار وكل شيء من على وجه الأرض، كل شيء على وجه الأرض. الآن ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يجوز أن نتيمم على الفرشات ولا على البلاط ولا على كل شيء ليس من جنس الأرض، باعتبار أنه دخلته الصناعة. وعلى هذا يتصور قول المؤلف أو حبس في مصر قوله أو عدم الماء والتراب، يعني لا يتصور أن الإنسان يعدم الطهارتين إلا على هذا القول. وهذا القول هو الراجح، أنه الإنسان لا يتيمم إلا بالماء وبما على وجه الأرض، لأن النصوص صريحة في أن الإنسان يتيمم بما هو على صعيد الأرض على وجه الأرض، ولم ينقل التيمم إلا بهذا الأمر. والطهارة توقيفية، ولهذا قلنا أن الماء هو المائع الوحيد الذي يتوضأ به، غيره من المائعات ولو بلغت نسبة الميوعة فيها ما بلغت لا يجوز أن يتوضأ به الإنسان، كالنبيذ والعصير والصابون إذا غلب عليه إلى آخره. فكذلك هنا نقول الشارع حدد أن التيمم بما على وجه الأرض من أجزائها الأصلية، فما عداه لا يعتبر من الأشياء التي يجوز التيمم عليها التيمم بها. لذلك نقول يتصور بناء على هذا أن يفقد الإنسان الطهارتين. لكن كما قلت لكم مرارا، هذا القول لا يمنع أن الإنسان يتيمم، لا يمنع أن الإنسان يتيمم. نحن نقول التيمم غير مشروع، لكن كون الإنسان المحبوس أو غيره الذي لا يتمكن من الطهارتين يتيمم على ما يوجد عنده احتياطا خير من أن لا يتيمم، فهو إما أن يكون تيممه صحيح أو يكون تيممه باطل، وهو بكل حالتين احتاط. ولا يقال هنا أن هذا التيمم غير مشروع فكيف تأمره بأن يتيمم. الجواب على هذا أن جميع المسائل التي فيها احتياط هي من هذا الباب، لأن على أحد الأقوال يصبح الأمر غير مشروع، مع ذلك نقول عليك أن تحتاط وأن تفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: فهو يشترط في التراب ليتيمم عليه لسان أن يكون طهورا. ومقصود المؤلف بطهور هنا يعني لا طاهر ولا نجس، فأخرج بطهور الطاهر والنجس. فالطاهر هو التراب الذي سبق أن تيمم به شخص آخر، وكذلك المتساقط من يد المتيمم. والنجس هو الذي اختلط بنجاسة، فيشترط لصحة التيمم أن يكون التراب طهورا. والقول الثاني أنه لا يوجد في الشرع إلا طاهر ونجس، وعلى هذا يجوز للإنسان أن يتيمم على تراب سبق أنه تيمم عليه شخص آخر. وعلى هذا عمل الناس اليوم، ولهذا تلاحظون أنه في المستشفيات أوعية التراب واحدة يتيمم عليها خلق من المرضى بدون تجديد للتراب، ويتساقط من يده التراب على هذا الوعاء ويتيمم بعده الآخر والثاني والثالث، وتيممهم صحيح، وهو الذي تدل عليه النصوص. ونظير هذه المسألة ما تقدم معنا في الماء. قوله له غبار، الله أكبر. الله. عسى الله. قال رحمه الله: له غبار، يعني ويشترط في هذا التراب الذي يتيمم منه أن يكون له غبار. شيء ما أسمعك. شيء غير إيش؟ وين غير محترم؟ أي في بعض النسخ. طيب خلينا نكمل هذا الموجود في النسخة. له غبار يعني شرط الحنابلة أن يكون التراب الذي يتيمم به له غبار، فإن كان ترابا بلا غبار فإنه لا يجوز أن يتيمم به. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا إن من في منه للتبعيد. والقول الثاني أنه لا يشترط الغبار، بل للإنسان أن يتيمم من كل ما هو على صعيد الأرض. وأجابوا عن الآية بأن من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. وتقدم معنا أن من، هل الأصل في معناها أنها لابتداء الغاية أو الأصل في معناها أنها للتبعيض؟ أي لابتداء الغاية. وكون المعنى المختلف فيه هو المعنى الأصلي يرجح حمل الآية عليه، هذا يرجح حمل الآية عليه. فنرجح بهذا أن من في منه لابتداء الغاية فلا يكون فيها دليل. والواقع عند التأمل أن هذه المسألة له غبار ترجع إلى قضية اشتراط التراب، لأن الجزء الذي له غبار هو إيش؟ هو التراب، هو التراب. فهذه المسألة ترجع للمسألة السابقة. فإذا قلنا بجواز التيمم على كل ما هو على سطح الأرض فهذا بالضرورة يعني جواز التيمم بما ليس له غبار. فالحجر مثلا لا يكون له أحيانا غبار، فكل دليل يدل على جواز التيمم على الحجر فهو بالتالي يدل على عدم اشتراط وجود الغبار. ولهذا نقول إن شاء الله الراجح أنه لا يشترط أن يكون له غبار. ثم قال رحمه الله تعالى: وفروضه. أراد المؤلف بهذه العبارة أن يبين فروض التيمم، فيقول: الفرض الأول مسح وجهه. مسح الوجه فرض من فروض التيمم باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم. ولحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك أن تصنع هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه. ثم قال: فمسح الوجه لا إشكال فيه وهو فرض باتفاق الأئمة وبدلالة الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويديه إلى كوعيه. المقصود بالكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، فالمسح يكون إلى هذا المقدار فقط دون زيادة. وسدل أصحاب هذا القول بأنه في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا ثم ضرب بيده الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. فالحديث نص على الكف فقط، نص على الكف فقط، فقالوا مسح ظاهر كفيه. والدليل الثاني لمذهب الحنابلة أن اليد عند الإطلاق تنصرف إلى الكف فقط، ولهذا نحمل النصوص التي جاءت بإطلاق اليد في التيمم على الكف فقط. والقول الثاني أنه إلى مرفقيه، وهذا القول منسوب إلى الأحناف الشافعية. هو عجيب يعني أن يقال به من عالم، يعني مع وضوح النصوص في قضية أن التيمم فقط إلى الكفين. لعل مثل هذا القول لم يثبت عن أبي حنيفة نفسه وعن الشافعي نفسه، وإنما هو قول لأتباعه. وبنى الأحناف الشافعية قولهم هذا على حديث ابن عمر وفيه المسح إلى المرفقين، وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ورجح بعضهم أنه موقوف، وإذا صح أنه موقوف فهو من اجتهادات ابن عمر في الطهارة التي لا يوافق عليها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.